إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل، في كل وش تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة، وده كان مسافر في الغربة وخد أجازته هنا معانا. رمضان تملي مقربنا، اللمة دي كانت وحشانة. عازم ولا معزوم؟ أهلا بيكم معانا مستمعينا الأعزاء على موجات الإذاعة المصرية والفترة المفتوحة عازم ولا معزوم. وزي ما رمضان بيقربنا، الإذاعة أو الراديو تملي بيجمعنا في رمضان. كل مصري وله ذكريات وحكايات مع برامج رمضان، طقوس رمضان، طفولة وشباب جوه مصر وبره مصر. عازم ولا معزوم الذي استضاف العديد من نجوم ومشاهير مصر، النهاردة يسعدنا أن تكون معنا على هواء الإذاعة المصرية في عازم ولا معزوم، إحدى القامات الرفيعة في مجالها، معالي السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. سيدة من الزمن الجميل، معالي السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مثال حي للمرأة الناجحة ومصدر إلهام لنساء مصر والوطن العربي. تقلدت منصب وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بعد مسيرة دبلوماسية ثرية وطويلة من النجاح. شغلت منصب مساعد وزير خارجية لقطاع المنظمات والتجمعات الأفريقية، حيث تخرجت في كلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية. عملت سفيرا فوق العادة لدى حكومة أيرلندا، وتعد أول سفير مصري سيدة لدى دولة أيرلندا. تولت مهمة التفاوض باسم 135 دولة نامية لإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة. تنوعت مهامها الدبلوماسية ونجحت في أن تكون لها بصمتها الواضحة بها جميعا. عملت السفيرة سهى جندي في عدد من الدول المهمة، أولها ألمانيا، خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 1996، كما عملت أيضا في رومانيا خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2003. تقلدت منصب نائب رئيس البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2010، ثم سفيرة مصر في أيرلندا في الفترة من عام 2015 إلى عام 2019. مستمعين الأعزاء، قليل من كثير ذكرنا عن رحلة طويلة وثرية من العمل الدبلوماسي الناجح والتدرج في تولي المهام والمناصب، حتى تولت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في أغسطس عام 2022. هي معالي الوزيرة سهى جندي. معالي الوزيرة، كل سنة وحضرتك طيبة ومنورة موجات الإذاعة المصرية، ورمضان كريم. حضرتك طيبة ومنورنا ورمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيبة، واسمحي لنا نفتح حقيبة الذكريات الرمضانية. حابين نبدأ من الطفولة، ونتكلم عن ذكريات معاليكي في رمضان والأطباق الرمضانية وأجمل حاجة بتحبيها في رمضان في مصر. الحقيقة حاجات كتيرة بتتحب في رمضان في مصر. رمضان في مصر غير أي حتة في العالم. وأنا جربت أن أنا أكون موجودة في شهر رمضان الكريم في العديد من دول العالم، إنما ما حصلش إن في رمضان أنا مريت بي وقضيته زي رمضان اللي موجود في مصر. يعني وأعتقد إن مش بس المصريين اللي بيقولوا كده، أعتقد إن كل زوارنا من العالم العربي والإسلامي والإفريقي من المسلمين وغير المسلمين اللي بيجي مصر رمضان فيه بتحس إن مصر كلها بتضحك، مصر كلها سعيدة، مصر كلها بيبقى فيها روح من المودة وروح من الرحمة وروح من تقبل الجميع، ومصر منورة. يعني حتى لما بنيجي نازلين من الطيارة في مصر في رمضان كمية الأنوار اللي بتبقى القاهرة فيها بتبقى حتى مش موجودة في الأوقات المعتادة، بغض النظر عن دايما بيقول إن القاهرة بتبقى منورة خصوصا لما الطيارات بتنزل بالليل. إنما الروح الجميلة بتاعت رمضان بتصيب الجميع بهذه المشاعر من المحبة ومشاعر من التراحم، الموائد الرحمن، وقبلها صوت الشيخ محمد رفعت في الأذان، و يعني أغاني أم كلثوم في الإذاعة. أولا الإذاعة أنا تربيت بما أن أنا ست، يعني مش صغيرة قوي، يعني مش عايز أقولي عجوزة، يعني علشان بجامل نفسي. إنما الإذاعة المصرية يعني بيتهيألي كل طفولتنا في رمضان مرتبطة بالإذاعة المصرية. تمام. البرنامج الجميل بتاعكم ده بقاله كتير ما شاء الله، عزم ولا معزوم، طبعا ده واحد من الوجبات الرمضانية الجميلة اللي الواحد دايما بيستمع ليها. إنما قبل كده دعوة على السحور، إيه الجمال ده؟ كل البرامج القصيرة بتاعة الإذاعة المصرية اللي احنا تربينا عليها اللي هي دقيقتين ثلاثة خمسة بكتير، دي كانت وجبات سريعة. معالي الوزيرة عاشقة للإذاعة المصرية. عاشقة للإذاعة المصرية بشتى أنواعها، والإذاعة القديمة مش بس الإذاعة. طبعا الإذاعات الحديثة إذاعات جميلة وإذاعات خفيفة وكل حاجة، إنما الإذاعات القديمة إذاعة أم كلثوم والإذاعات بتاعت البرامج اللي هي القديمة بتاعتنا، إذاعة برنامج العام والشرق الأوسط وغيره من إذاعات يعني كنا تربينا عليها. صحيح. وتعلمنا منها كتير. يعني أنا لحد دلوقتي ما زلت أتذكر كان في صور غنائية بتذاع في الإذاعة المصرية، وما زالت حتى الآن، بس كمان زمان أيامنا كانت أكتر. يعني ما زلت يعني أتذكر إن أنا كنت بقوم من نومي علشان أنزل أتوبيس المدرسة على صوت النقشبندي الصبح. يعني ما زلت أتذكر الكثير الحقيقة. بس رمضان في الإذاعة المصرية لي شكل تاني طبعا، يعني والروح الخفيفة واللطيفة والإحساس بدسامة المنتج حتى لو كان بطعم خفيف ولطيف، ده دايما اللي بيحسسنا إن إحنا منتمين. تمام. إن إحنا موجودين. على الجانب الآخر كل طقوس رمضان جميلة. يعني كفاية لمة العيلة على الفطار، ولمة العيلة على السحور، والأصدقاء اللي بيجولك يزوروكي من كل حتة، وبنوصل الليل بالنهار بشكل إن إحنا ما بنحسش أساسا، مش حاسين بالوقت. القعدة قدام على برنامج ولا على تلفزيون ولا على الفوازير بتاعت زمان ولا كل ده جزء من الطقوس. بس روح والصلاة والتراويح وإحساسنا بإن في روح ممتزجة من الروح العائلية على الروحانيات اللي بيمنحها هذا الشهر الكريم للناس، واللي بيخليهم أكثر محبة وأكثر رحمة وأكثر تعاطف. الأطباق اللي بتتبادل بين الجيران، الإحساس بإنك أنت بتمشي في أي وقت في الشارع، في مهما كان أنت في الفجر ولا في الظهر ولا بالليل، الشارع مليان والناس مستمتعة، وبرضو تاني يوم الصبح بيروحوا المكتب عادي وبيشتغلوا عادي. إنما هذا النوع من التواصل بيخلي فيه نكهة مش موجودة في أي تمام. شهر. وطبعا بتطعمها النكهة العائلية والأطباق الجميلة اللي بتعملها الأمهات في هذا الوقت، اللي هي بتبقى حريصة بالرغم أنه شهر الصوم على أن المائدة تبقى مكتظة بكل ما لازم. هي صاحبة الأفكار في الأطباق طبعا. الرمضانية طبعا. معالي الوزيرة سهى الجندي، لو حبينا أن احنا نقترب أكثر، معالي الوزيرة في البيت والأطباق الرمضانية اللي بتحب جدا تعملها وتحب تكوني عزمة ولا معزومة؟ والله أحب أكون مع عزمة، يعني أكتر حتى من معزومة. دايما يعني العزومة الواحد بيعملها في البيت بتبقى يعني أسهل عليه في هذا الشهر الكريم، وبيعمل كل ما بيحبه من ملاذ وطاب من أطباق علشان الناس تتلم عليها، خصوصا لما بيبقى في عندك أفراد معينين من العائلة أو الأصدقاء بيحبوا طبق معين، الرقاق اللي باللحمة، المسا أعلى، مش عارفة إيه بتعملي أطباق طبعا، غير بقى اللحوم واللي تبقى أساسا أساسيات في هذا الشهر الكريم، وكل ما له علاقة بالدواجن وكده، والصواني طبعا دي حاجات أساسية. وفي ناس طبعا ما تقدرش تاكل من غير طبق الفول بغض النظر عن كل ما لذة وطب. إنما أنا كمان جربت أنا بحب لمة الناس يعني، وكل ما تلموا عندي بحيث ان انا يعني اجمعهم، دي حاجه بتبقى جميله. تستشعري البهجه في ان تكوني انت المضيف. طبعا وبتبقي حاسه انك انت في مكانك ومعاكي احبائك حواليكي، وبتحاولي بقدر الامكان ان انت تطفي عليهم اللي هي النكهات الجميله بتاعت هذه الفتره الرائعه، والاطباق طبعا الحلويات والحاجات والخشاف والحاجات الجميله دي. انما كمان انا جربت ده في الخارج، لأن في الخارج عندما كنت سفيرة وكنت دبلوماسية أصغر حتى من سفيرة في البعثات الدبلوماسية اللي أنا اشتغلت فيها، كان تجميع الناس ما بيبقاش بس تجميع الأصدقاء، بتبقى تجميع جالية المصرية. تمام. بتعملي عزومة بتلم فيها الجالية المصرية، سواء على مراحل أو على عدد من العزومات. هي مهمة تقوية روابط فوق المهمة الرسمية. دايما نعرف أن ذكريات الدبلوماسي بتكون شديدة التنوع طبعا. والثراء، خاصة لما بينتقل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى آخر. معالي الوزيرة سهى جندي، اشرح لنا أحلى رمضان قضيتيه في هذه البلدان، وتفاصيله إيه كانت مختلفة؟ هو الحقيقة أحلى رمضان ما فيش زي القاهرة طبعا، ما فيش يعني، ده قولا واحدا. إنما كل البلدان دي رمضان فيها على اختلافه بيبقى حلو باللمة، لأن ما فيش نفس الروح بتاعت مصر. صحيح. ما فيش نفس الروح بتاعت الروابط، وبتعملي نفس الحاجات، إنما بتحاولي بقدر الإمكان أن أنت توفري اللي يفكر الناس بزي الروح كانت في مصر فيها. يعني كنت حريصة دايما أن احنا يبقى عندنا فوانيس جايبينها طبعا مستوردينها من مصر علشان عشان الفترة دي، حريصة ان يبقى في يعني احدى مشايخنا اللي بيجوا في من الازهر الشريف او من وزارة الاوقاف علشان يقضوا معانا رمضان، بحيث ان هو يعني يأذن بالناس وقت الفطار ويصلي معاهم التراويح في احدى الغرف، تكتمل كل الاركان الرمضانية، يحسسك بالطعم ده. يحسسك بالطعم، غير بقى طبعا الأطباق اللي هي المعتادة. انت محتاجة الناس تفضل على تواصل. صحيح. بمصر بغض النظر عن مكانها، وخصوصا لما تبقى يعني انا مثلا في اخر رمضان في الخارج قضيته كان في ايرلندا، فكان في وقت من الاوقات يعني في الفترة من 2015-2019 كان دايما رمضان بيجي في وقت الساعات النهار طويلة جدا في أيرلندا، فبيبقى الفطار الساعة 10 بالليل. فطبعا بينقسم الناس اللي هي بتمشي على الفتوى بتاعة المشيخة والفتاوى بتاعة لا خلينا لحد الساعة 10 بالليل، أو خلينا لحد ما مصر بتفطر الساعة 6 بعد الظهر، فبتضطري انك انت تعملي فطارين. للناس اللي بتفطر ده عباء اخرى بالظبط كده, ولكن لارضاء كل الناس, انما لارضاء كل الناس. ولما بيبقى فيه بقى اللي انا بقول لحضرتك عليه, اللي هي انت جايبه بقى شيخ من شيوخ الازهر اللي هو اوريدي بتبعتوا لنا وزاره الاوقاف علشان يصلي بالناس في رمضان والعيد وكده قبل ما يسافر لمصر فتره محدوده, فده بيعمل روح بقى بفرحة حلوة. الروح, وبتسجلي برضو تسجيلات اللي هي بتاعت المشايخ بتاعتنا, شيخنا النقشبندي محمد رفعت صوته الرائع, دي الحاجات دي التاتشات دي بتبقى ليها معنى صحيح, وبتخلي الإحساس بالعيلة وباللمة, وبتفكريهم أساسا كيف كان الحال عندما كانوا أطفال. مش كمان بنفكرهم, ده احنا بنعيش وإن ما فيش انقطاع. لا تم معالي الوزيرة, في توثيق السيرة الذاتية توقفت أمام عملت سفيرا فوق العادة لدى حكومة أيرلندا وتعد أول سفير مصري, وبين قوسين سيدة لدى دولة أيرلندا. صحيح. بس على حضرتك, هل هناك تحديات تواجه المرأة في العالم الدبلوماسي, وإلى أي مدى ترين دعم الدولة المصرية للمرأة؟ الحقيقة أنا ما شفتش أي تحدي. أنا يعني فترة عملي أنا ما عرفتش في حياتي غير الكلية ووزارة الخارجية ثم وزارة الهجرة. فطيلة فترة عملي في وزارة الخارجية منذ تخرجت من الجامعة وحتى توليت هذا الملف الهام في وزارة الهجرة, أنا لم أقابل في حياتي الدبلوماسية أي نوع من أنواع التحديات, ولا في وزارة الخارجية ولا خارجها. نعم, وده بمنتهى الصراحة يعني ما بجاملش ولا بجامل الحكومة ولا بجامل حد. نعم. ليه؟ احنا طول عمرنا في وزارة الخارجية ما عندناش هذه التفرقة. الفرق الوحيد في بين دبلوماسي وآخر, سواء كان سيدة أو سواء كان من أي دين من الأديان, سواء كان من أي عمر من الأعمار, هو النباهة والمهنية في العمل. صحيح. انت دبلوماسية شاطرة ولا مش شاطرة؟ هو ده الفرق الوحيد. تمام. الفرق ده بي بي بي يعني إما بيلقي عليك بالمزيد من الأعباء, وإما بيلقي عليك المزيد من التقدير, أو بيخليك يعني مش في يعني في المقدمة من العاملين في هذا المجال. الفكرة بتاعت يعني السيدات, بالعكس احنا في وزارة الخارجية كنا, بما ان احنا كنا بالنسبة لي يعني دايما كانت السيدات ليهم تقدير خاص, لان المرأة عندما تعطي في العمل هي تعطي ليس فقط بالعقل والعلم والكده, بتعطي شحنة من الباشن بيسموه بالانجليزي, العواطف والحماس في المجال, مش بس عشان تؤكد انها كفاءة, علشان لا, هي بطبيعة المرأة لما بتتحمس إلى شيء, لما يعني بتشعر بالانتماء إلى ملف ما, أو بتشعر بسعادتها بالشغل في مكان ما, بتعطي المزيد من الاهتمام والمزيد من القلب, بالإضافة للمهنية وبالإضافة إلى العقل والعمل. فده بيدي الكثير من السيدات, خصوصا السيدات العاملات في الخارجية, يعني ميزة تنافسية حتى على آخرين. إنما كمان المجالات اللي أنا عملت فيها كان فيها تقدير تام للمرأة المصرية بشكل عام. الخارجية لم تميز في تاريخي أنا, يعني لم تميز بين امرأة وغيرها في مكان, يعني زي ما في سيدات عملت في القارة الإفريقية, زي ما في سيدات عملت في القارة الأمريكية والأسيوية. نعم. والأوروبية ما فيش حاجة اسمها لا دي ست فاحنا مش هنوديها هذا المكان الصعب. أنا منذ يعني بداياتي في وزارة الخارجية، من أول ما كنت ملحق دبلوماسي صغير وفي ألمانيا في اللي هي أول بوست أنا عملته في الخارج مش في الداخل، كان أول كلام للسيد السفير الفاخر الذي عملت تحت ولايته، كان السفير يعني أذكره بكل خير ويا رب يعني يديله طول العمر والصحة، سفير رؤوف غنيم، أول حاجة قال لي قالها لي أنا ما بفرقش بين ولد وبنت، أنت هتاخدي نفس المهام اللي بياخدها مثلائك في هذا الملف، وده بيترتب عليه نزول في ساعات غير طبيعية في اليوم، لأن بيبقى فيه مسؤولية لهذا العمل في مختلف ساعات النهار، حتى لو الفجر أنت دي مهمتك، أنت مسؤوليتك هتتوليها بغض النظر عن الجنس، بغض النظر عن العمر، أنت دي مسؤوليتك هتتوليها. وده خلق فيا المزيد من التحدي، عشان انا عارفه ان انا اقدر. الفكره ان احنا ده كان اول تقريبا بوست انا بعمله في حياتي، او اول مهمه انا بعملها في الخارجيه في يعني في الخارج، فكنت مهتميه جدا جدا ان انا مش بس اثبت كفاءتي في العمل، ان انا اقوي نفسي. ليه؟ احنا دايما عندنا الاولاد، حتى البنات، البنات والأولاد في مصر لحد سن العشرين وما فوق بيبقوا برضو مرفهين، يعني في الأم اللي هي بتطبخ وبتعمل وبتسند وبتسأل وانت رايح فين وانت جاي منين، ما تتأخرش يا ابني، ما تتأخريش يا بنتي. إنما لما تبقي مسؤولة عن انك انت يعني من هذه البوتقة من الحماية وهذه البابل زي ما بيقولوا، أو اللي هي البالونة اللي هي من الحماية، وفجأة تبقى انت المسؤولة عن انك انت تعملي بيت وتجيبي عفش وبتاع وانت وانا كل لوحدي كل شيء، وانا مش متزوجة فانا بعمل ده لوحدي، يعني انا بعمل ده لوحدي وانا مسؤولة، ما فيش حد بيشاركني الاعباء، ما بيشاركني المسؤولية الاعباء ومسؤولية تكوين الاشياء. فانت من الحماية الكاملة إلى الاعتماد على النفس الكامل، ومع هذا أنت مش بس محتاجة أن أنت تعملي بيت وتشتري عربية وتشتري مش عارفة إيه وتشتري عفش وبتاع وتتفاوضي على كل حاجة أنت بتعمليها، أنت كمان محتاجة أنك أنت تثبتي أن أنت زيك زي أي دبلوماسي رجل موجود في مكانك، لا تشتكي ولا تبكي ولا كده، مش لأن هي مش حاجات إنسانية، لأن أنت بتمثلي دولة. نعم. دولة بعظمة وبقوة مصر، ومصر لها مكان حتى في الدبلوماسية العالمية، مصر كدولة واحدة من أفضل مدارس الدبلوماسية المعروفة على مستوى العالم. نعم. وليها ترتيب من ترتيب الخارجيات العالمية متقدم جدا، ودايما الأجانب مهما كانوا من دول كبيرة دايما يكلمون على الحتة دي. تمام. يعني إيه اللي بيخلي مصر فيها دبلوماسيين متميزين وفيها هذه القدرات يعني الفردية والجماعية؟ صحيح. اللي هي مش موجودة في دول كتير بدون ذكر الدول. نعم. يعني إنما دايما إحنا لينا طبع، وأعتقد إن ده ليه علاقة بالشخصية المصرية وبميراث الحضارة العظيمة اللي إحنا متوارثينها، وبالعطاء والدولة في الإنجليزية يقول لك كوزموبوليتن، هذه الدولة العصرية الممزوجة بكل المعايير الخاصة بالعدالة والحضارة والتقدم والروحانيات، مزيج عبقري مش موجود في ناس كتيرة. صحيح. وده بيأثر على إمكانياتك، وبيأثر على قدرتك، وبيأثر على إحساسك بنفسك وبتاريخك، وأيضا التنشئة معالي الوزيرة داخل الأسرة، لأن أول جملة حضرتك قلتيها قلتي كنت بأوي نفسي. طبعا. هذه التقوية لا تأتي إلا من تنشئة يعني تؤكد وتساعد على أن الواحد يعتمد على نفسه من البداية. أنا مصري بقولها لو هتكلم عن مصر، لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، عن شوارعها ومبانيها، عن طيبة روح أهاليها، عن مين أصله من الجنة وتربها مسكوحنا، عن نسبة معكم مستمعين الأعزاء على هواء الإذاعة المصرية والفترة المفتوحة عازم ولا معزوم. معالي الوزيرة سهى جندي، نحن على المستوى الإعلامي نثمن ونؤمن جدا بأهمية المبادرات وما تنشئه من تواصل وروابط قوية. وزارة الهجرة بها العديد من المبادرات الكثيرة والمهمة، لكن نود أن نتوقف أمام مبادرة ساعة مع الوزيرة وكيف ساهمت في التعرف على الأوضاع والتحديات التي تواجه المصريين في الخارج، خاصة أن ساعة مع الوزيرة يبدو من العنوان التأكيد على الروابط القوية التي تود الوزارة أن تنشئها. حضرتك عندك حق الحقيقة في هذه المبادرة بالذات. احنا عندنا الكثير من المبادرة، انما هذه المبادرة وهذا البرنامج انا كنت حريصة عليه من اول يوم جيت. ليه؟ لان انا يعني كنت طمع ومش عايزة الوقت ياخدني في ان انا اروح للناس لحد اماكن تواجدهم، وحبيت ان انا استغل التكنولوجيا اللي هي الميزة الوحيدة اللي تركتها لنا الكوفيد 19 وكورونا في يعني من ضمن المزيج من الـ يعني مش من الميزات من الحاجات السلبية، إنما دي كانت الميزة الوحيدة اللي خلفتها إن إحنا نتواصل، نقدر نتواصل إلكترونيا. ساعة مع الوزيرة هدفها الأول هو التواصل مع جميع الجاليات، التواصل مع جميع الجاليات المصرية في جميع الدول. وإحنا عندنا يعني دول في ناس ما تعرفش أساسا أساميها فيها مصريين. تمام. فحضرتك عندك يعني تقريبا 200 دولة في العالم، في الكثير منهم فيهم مصريين، وأنا كنت طمعة أنا عايزة أشوف المصريين وعايزة أتواصل معهم، عايزة أؤكد لهم على إن هذه الدولة العظيمة في ظهرهم، هذه الدولة موجودة علشانهم. هذا التواصل يجب أن يستمر ويكون مستدام إلى الأبد. فنعمل كده إزاي غير بإن إحنا نستغل هذه الوسيلة اللي هي بتاعة الزوم ميتينجز أو بتاعة اللي هي الاجتماعات الافتراضية؟ تمام. في إن إحنا نتواصل معاهم حتى نلقاهم بقى، يعني حتى إن إحنا ننتقل إليهم بشكل فعلي عندما يحين الوقت وعندما يأتي الوقت. إنما حتى حينها أنا مصممة إن أنا أشوف كل الناس. فساعة مع الوزيرة هدفها الاتصال والتواصل، إن إحنا نبقى موجودين، إن إحنا ندي كشف حساب لوزارة الهجرة عملت إيه علشان المصريين حتى الآن، وبتعمل إيه وممكن تعمل إيه للمصريين حتى تمكنهم من التواصل مع أهلهم ودولتهم واستثمارهم في مستقبل أبنائهم واستثمارهم في مستقبل أحفادهم. تمام. مش بس كده، احنا الشغل اللي اشتغلناه من أول يوم في وجودي ماسكة في هذا الملف كان على مجموعة ضخمة من المحفزات اللي تؤكد للمصريين إن ما فيش المثل بتاع زمان اللي هو البعيد عن العين بعيد عن القلب. فزي ما كده رمضان بيجمعنا، احنا عايزين وزارة الهجرة تجمع المصريين، وده فعلا احنا مستشارينه في الفيدباك او ردود افعال من نتواصل معهم عبر صفحات الإذاعة المصرية، وبنستشعر تقديرهم يعني دعم الوزارة وتأكيدها على لازم يكون في تواصل، لازم يكون في روابط قوية. صح. مع ابنائنا المصريين في الخارج. زي ما قلنا معالي الوزيرة، المبادرات كثيرة من قبل وزارة الهجرة، ولكن هناك مبادرة على قدر كبير من الأهمية هي مبادرة اتكلم عربي. هذه المبادرة التي تؤكد على اللغة، تؤكد على التاريخ، تؤكد على لابد أن نحافظ على التراث المصري. شعرنا بأن مبادرة اتكلم عربي تخلق روابط قوية جدا. كيف ساهمت اتكلم عربي في توعية النشء بالتاريخ؟ احنا يعني حضرتك يعني احنا لسه ما بقلناش يعني كام يوم دشنا المرحلة الثانية من اتكلم عربي، واتكلم عربي في مرحلة الثانية بيركز على الجذور المصرية، الحضارة المصرية، العمق، الثقافة المصرية، وارتباط اللغة بهذه الثقافة. يعني اللي احنا بنحرص عليه في المرحلة الثانية من نتكلم عربي هي ربط النشء، سواء هذا النشء كان في الخارج من الأجيال الثانية والثالثة والرابعة وما بعد ذلك ودولته، وخلق روح الانتماء لديهم وخلق نوع هذه المعلومات الهامة اللي مفروض أنها تبقى موجودة لديهم ليفتخروا بتاريخهم ويفتخروا بتواصلهم مع دولتهم الأم. وفي نفس الوقت كنا حريصين على أن احنا برضو يعني نحاول ان احنا يعني نطلق البالونة اللي فيها احنا ملاحظين ان في المزيج من المدارس الدولية اللي موجودة في المجتمع المصري بقى الولاد فيهم برضو في هذه البوتقة وفي هذه الكرة، فاحنا حبينا ان احنا نعمل حاجة تقرب هؤلاء الأبناء من تاريخهم وتجعلهم أكثر انتماء، وتقرب الأبناء اللي في الخارج برضو من تاريخهم، جواهم حماسة حلوة. فعملنا إيه بقى؟ فقررنا أن احنا نجيب علماء التاريخ والمصريات والمؤرخين المصريين اللي يقدروا أن هم يكلموهم عن الحضارة، يكلموا أولا احنا ابتدينا بالمدارس الدولية بحيث أن كل أسبوع والتاني يبقى عندنا لقاء لإحدى العلماء، علماء التاريخ، علماء الطب، علماء المؤرخين وما إلى ذلك، يكلموا الولاد عن الحضارة والثقافة المصرية في موضوع معين، موضوع الطب، موضوع الأعياد، موضوع المناسبات، موضوع رمضان، الأعياد سواء الإسلامية أو المصرية بشكل عام أو القبطية أو كده، يكلمهم عن هذا التاريخ. وهذا اللقاء يبقى فيه بقى حوار وأسئلة وكده، وبحيث ان احنا نخلق هذه النوعية من الحماسة ونخلق فيهم هذه النوعية من المحبة والإحساس بالذات، وده نعمله فيديو يذاع على أبنائنا في الخارج من خلال البرنامج بتاع اتكلم عربي اللي هو اوريدي موجود ليه صفحة مخصوصة على الفيسبوك على هذا البرنامج. نعم. فإحنا ابتدينا باللغة العربية وبإيه اللي احنا بنعنيه، سواء اللغة العربية بمنطقها الكلاسيكي واللغة الكلاسيكية العربية أو اللغة اللي هي لغة الحوار اللي في الشارع، وارتباط كده من بعيد لبعيد بالحضارة المصرية. ودلوقتي في المرحلة الثانية بقت مرحلة أكثر عمقا، والحقيقة الحماسة اللي احنا شفناها من الأبناء أنا ما شفتش كده. يعني أنا احنا ابتدينا بالمدرسة الألمانية اللي هي المدرسة الألمانية اللي اسمها المدرسة الأوروبا شولة اللي هي المدرسة أوروبا، وابتدينا بهذه المدرسة بإحدى المدارس الدولية. الولاد وهم بيتنططوا علشان يحاولوا ان هم يسألوا كلهم، احنا كنا تقريبا مجتمعين بحدود 150 طفل وطفلة، وكان الأول لقاء كان مع دكتور وسيم السيسي، هو اللي بيدير هذا الحوار عن الطب في مصر القديمة، عالم الأثريات المصري عن الطب في مصر القديمة، الراجل دكتور، فاختار العلاقة بينه كطبيب وعلاقة مصر القديمة كانت الطب فيها شكله ايه. والولاد تفجرت فيهم روح من الحماس وعايزين يعرفوا التفاصيل، واسئلة منتهى الذكاء واسئلة منتهى المحبة. وفي اخر طبعا انا ايه قدرت الحوار بقى بعد ما خلص دكتور وسيم، قدرت الحوار معاهم، وبعد هذا الحوار ابتدينا نسألهم انتوا عايزين تبقوا ايه؟ فطلع ان كذا حد بقى عايز يبقى عالم مصريات، عالم المصريات ويتعرف على تاريخ المصري القديم. بالظبط كده، فحسينا بان احنا نجحنا، يعني ان في نجاح. الكلام مش حروف، ده عيون مليان اشوف، لغة بلادك يعني ذاتك تحررك من اي نكون وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. العالم الدبلوماسي مليء بالتحديات، لكن توقيت تولي معالي الوزيرة سهى جندي وزارة الهجرة كان في حد ذاته تحدي كبير. هذا التحدي لأنه تصادف مع مؤتمر شديد الأهمية، ألا وهو مؤتمر الكيانات المصرية. كيف واجهتم هذا التحدي؟ وهل كان بداخل هذا التحدي منحة؟ حضرتك عندك حق، هذا المؤتمر كان منحة من السماء، بالرغم ان هو هذا المؤتمر يعني كان تاني يوم ما انا بتولى الملف بتاع وزارة الهجرة، الا ان هذا المؤتمر مؤتمر الكيانات، ده مؤتمر بيعقد يعني يا اما سنويا يا اما كل سنتين على حسب الوضع المتواجد في مصر. هذا المؤتمر غاية في الأهمية لأن هو ملتقى لأهم رواد الجاليات المصرية في الخارج، سواء بقى رؤساء الاتحادات، رؤساء التجمعات المختلفة، رؤساء الجمعيات، رؤساء المجالس أو نوابهم، أو حتى أقطاب الجاليات، لأن مش كل الجاليات فيها مجالس واتحادات وما إلى ذلك، في جاليات ما فيهاش أي نوع من أنواع الكيانات. نعم. إنما إحنا بندعو هذه المجموعة من الناس اللي هم حابين إن هم يمثلوا الآخرين ويساعدوهم ويدعموهم، بندعوهم في هذا الملتقى السنوي أو كل سنتين على حسب، علشان نكلمهم في الموضوعات اللي هي بتعني ليهم والموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لهم. فإحنا هذا المؤتمر كان منعقد بوجود فوق 500 شخصية هي جماع رواد الجاليات على مستوى العالم. فبتهيألي دي يعني منحة إلهية لأي وزير هجرة ممكن يجي في بين ليلة وضحاها يلاقي نفسه وزير هجرة، إن هو يلتقي بكل أقطاب الجاليات المصرية في مكان واحد رغم تحدي إحنا الوقت. بالضبط كده. ففي تحدي وقت عظيم، إنما اللي ما يستغلش هذه الفرصة والمنحة الإلهية لا يلومن إلا نفسه. صحيح. هو الوحيد اللي هيعيش علشان إيه يعني يندم على ما فاته. أنا لقيتها إن هي هذه الفرصة يجب أن تستغل، لأن أنا مهما سافرت في جولات فعلية للخارج علشان ألتقي بالناس، عمري ما هلتقي بكل هذه الكوكبة في مكان واحد. وفي مصر يعني بكتير، وهاخد بتاع أوتوبيس لحد العاصمة الإدارية الجديدة عشان ألتقي بيهم، مش أجمل من كده يعني. طبعا التحدي الوحيد إن أنا كنت هذا المؤتمر بينظم تاني يوم حلف اليمين، وأنا كنت بحلف اليمين أنا ومجموعة الوزراء اللي حلفوا اليمين في هذا اليوم، يعني تم تشرفوا بالتكليف الرئاسي في العالمين والمؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة. التحدي الحقيقي كان إن هذا المؤتمر بيعقد على مدار 3 أيام في جولات يعني في آخر المؤتمر. يعني الأول المؤتمر بيبتدي بجلسات فيها الكلام على التحديات المختلفة بالنسبة للمصريين، سواء بقى هذه التحديات لها علاقة بالموضوعات القنصلية، بطاقات الرقم القومي، الجوازات، التعليم العالي أو أبناؤنا في الخارج، المدارس المختلفة، الموضوعات الخاصة بهيئة التأمينات والمعاشات، المعاشات بتاعة المصريين، الجسامين، مختلف الأشكال، وكذلك أيضا الاستثمار. نعم. المصريين اللي عايزين يستثمروا في حياتهم وفي مستقبلهم، في مستقبل أبنائهم وما إلى ذلك. فهذه الجلسات هي كانت عبارة عن 8 جلسات في اليوم الأول، واليومين اللي بعد كده كانوا جولات للمصريين في الخارج ليروا التنمية العمرانية الهائلة في مصر، بدءا بقى من زيارات للعاصمة الإدارية الجديدة، زيارات للعلمين، زيارات للعاشر من رمضان، للمصانع العملاقة اللي مقامة فيه. جولة كبيرة. جولة كبيرة. عرفت طبعا بأن هذا المؤتمر تاني، لا يا ربي، المؤتمر ده كان أول يوم اللي أنا موجودة فيه أوريدي في بحلف في اليمين في العالمين. فالحقيقة طلبت من الزملائي في وزارة الهجرة، وأنا بدين لهم الحقيقة بكل يعني شكر، لان هم عملوا معجزه ما بتحصلش. يعني الناس اللي هي ايه متعوده على تنظيم المؤتمرات زي حالاتنا كده في كنا في وزاره الخارجيه، يعرفوا ان دي تقريبا حاجه مستحيله، انك انت تقلبي فعاليات مؤتمر من الاول للاخر. لان انا مش عايزه افوت الفرصه ابدا ان انا التقي بهؤلاء الاشخاص اللي يعني اللي هم عمق بقى شغلي. صحيح. وفي نفس الوقت الفرق بقى الكوميوت او فرق التواصل اللي بيني وبينهم، يعني بالنسبه لي انا وانا في العالمين وهما في العاصمه الاداريه الجديده في نفس اليوم ده سنوات ضوئيه، انا بالنسبه لي مش هوصل لهم يعني. فكان الحل ان انا اطلب منهم حاجه مستحيله ما بتحصلش، ان هم يقلبوا ترتيب الثلاث ايام بحيث ان هم يبتدوا بالجولات للتفقدي، ويخلوا لي ثالث يوم هو ده الجلسات وانا لدي القدره على ادارتها، ويبقى حضرتك استثمرتي هذا الوقت، ويبقى انا يعني يا دوبك بقى حلفت اليمين ولميت شنطي وقدرت ارجع على اليوم اللي هو ايه اللي فيه ادخل بقى ايه من اولها صباح الخير يا جماعه انا فلانه، ونبتدي الجلسات مع بعض، نبتدي الجلسات الحواريه. ووزاره الخارجيه فيها هذه الميزه انها بتدربك على اداره الجلسات، بتدربك من خلال بقى خبرتك، خصوصا ان انا اشتغلت علاقات متعدده الاطراف، كثير من علاقات متعدده الاطراف والكثير من العلاقات الثنائيه، وكان ليا خبرات في الداخل وفي الخارج في هذا الموضوع، فما كانتش بالنسبه لي مشكله. تمام. ان انا ادير جلسه في موضوعات هي جزء من الملفات اللي احنا اشتغلنا عليها في اي مرحله من مراحلنا، ودي برضو حاجه يعني اللي بتميز، وهي دي المنطق اللي بيخلي السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء دايما يختاروا وزير الهجرة يعني ليه خلفية بشكل أو بآخر من وزارة الخارجية، لأن هو بيبقى ليه علاقة سابقة بالتقابل والالتقاء بالجاليات، وهذا النوع من أنواع العلاقة بتبقى انتي مريتي بيها وعارفه الجاليات شكلها ايه، وعارفه تقدري تكلميهم ازاي بحب وبمحبه، وفي نفس الوقت في عمق اهتماماته. فهذا زي ما حضرتك قلتي بالضبط، هذا المؤتمر اللي هو كان تحدي تحول إلى منحة إلهية، لأن أنا تعرفت على قدر من المواطنين الهامين المصريين يعني كبير جدا، وهم عرفوني على حقيقتي، لان احنا بقى انا قاعده بأدير الجلسات انا ومسؤولين المختلفين للوزارات والمؤسسات الوطنية اللي احنا دعيناهم، وفي علاقة تحاور بيننا وبين القاعة الكبيرة، وكله بيسأل المصريين من له سؤال بيسأله، وفي ردود رايحة جاية. فعلى مدى يوم بحاله تحولنا من ناس يعني هم جايين بيشوفوا وزيرة الأول مرة إلى أصدقاء وإخوات وأحبة في نهاية اليوم بقى، يعني وإحنا قاعدين بنتعشى خلاص بقى، يعني إحنا بقى أهل العملية كده. جميل. فالتواصل هو إحدى أهم الملفات الخاصة بالعلاقة بين وزارة الهجرة والمصريين في الخارج. وأعتقد أن هذا المؤتمر كان له أيادي بيضاء علي في بداية هذا الملف. تمام. مش حابين نثقل على معالي الوزيرة، ولكن لابد أن نتوقف أمام ملف الهجرة غير الشرعية ومراكب النجاة. كيف ساهمت الوزارة في الحد من الهجرة غير الشرعية؟ مراكب النجاة واحدة من أهم المبادرات الموجودة على الساحة، وطبعا كونها مبادرة رئاسية فبتلقى الرعاية بتاعة السيد رئيس الجمهورية، ودي حاجة يعني ميزة رهيبة جدا. هذه الظاهرة هي ظاهرة مش بس ظاهرة سلبية، ظاهرة يعني لو كان، عارفة أنت المثل بتاع لو كان الفقر رجلا لقتلته، نعم. أما لو كانت الهجرة الشرعية غير الشرعية رجلا لقتلته أيضا. نعم. الهجرة غير الشرعية هي يعني وباء وطاعون بيهدد أبنائنا في القرى والمدن والمحافظات. صحيح. الأكثر عرضة لهذه الهجرات. هذه المحافظات والقرى هم تقريبا 72 قرية في 14 محافظة، دول الأكثر عرضة للهجرات غير الشرعية. واكتشفنا أن هذه الهجرات غير الشرعية اللي بيؤثر فيها أكتر من الحاجة اللي بيؤثر فيها المعلومات الخاطئة، وواحد من هذه القرى نجح في الوصول إلى الشاطئ الآخر عوم، وده بيبقى قليل جدا من اللي بينجوا بحياتهم، لأن هم غالبا يا بيموتوا غرقا يا بيموتوا حرقا يا بيكملوا حياتهم في السجون يا يعني مصير مؤلم، مصير محزن للشباب المصري، لأن احنا شبابنا غالي. يعني ايه يعني انت رايح بتموت نفسك عشان ايه؟ وانت فاكر انك انت الناحية التانية دي هتلاقي فيها ايه؟ معظم هذه الهجرات غير الشرعية اللي بيوصل بهجرته غير الشرعية اللي بيوصل منهم حي بيتم استغلالهم في الإتجار غير الشرعي للبشر، بيتم استعبادهم. أنا شفت ناس في أيرلندا مستعبدين بلقمتهم في بيشتغلوا في الصيد، بيتم يعني استغلالهم بكافة الطرق والسبل، لأن هم دون أوراق دون هويات حقيقية دون ظهر ممكن يسندهم، لأن هم الدولة اللي هي مفروض أنها تسندهم هم بيعتبروها أن هي دي العدو اللي عايزة اللي ممكن هيرجعوا لها. فبيبقوا يعني سلبوا كل أدوات وإمكانيات مقاومتهم لأي نوع من أنواع التحديات اللي يواجهوها. بقيهم بني أدمين لوحدهم وليس لديهم أي نوع من الأسلحة لمجابهة المجهول خالص، بلا سند تماما، بلا سند بلا عون بلا فلوس بلا عائلة، لأن هم فقدوا حتى الاتصالات بلا أي حاجة. وكل ده لأن واحد نجح بأن هو يرجع حي يروح في إحدى الدول الغربية اللي هو وصل لها، ولما راح هذه الدولة ابتدى يصور لهم السيارة الفارهة اللي لقيها في الشارع ويقول لهم دي عربيتي، وابتدى يصور لهم يعني الفيلا الجامدة اللي عايش فيها مليونير ويقول لهم ده بيتي، وجميلة الجميلات اللي ماشية في الشارع ويقول لهم دي صديقتي ولا زوجتي. فبقى هذا الشاب ولا هذا الكهل بقى هو المثل، لن تعمل زي ابن خالتك فلان ولا ابن عمتك فلان ولا. فبقت العملية بالعدوى، ده اللي اكتشفناه، لأن نفس هذه القرية اللي فيها موجة من الهجرات غير الشرعية واللي الناس يعني على طول بتغرق فيها في المراكب وبيتم استغلالها أسوأ استغلال، جنبها بالضبط قرية أخرى كل الولاد فيها بيدرسوا في المدارس وفي الغيط بعد الظهر، يعني عايشين حياة طبيعية وحياة فيها أدمية وحياة فيها مستقبل. فاكتشفنا أن العدوى في هذه المراحل هي اللي بتأثر. فالتوعية بقت غاية من غايات وزارة الهجرة، توعية هؤلاء الأفراد من خلال حملات التوعية اللي بنعملها علشان نقول لهم حقيقة الوضع إيه، وأرجوكم ما ترموش نفسكم في التهلكة. الكلام لوحده مش كفاية في هذه الحالة، لازم نجد البديل لهؤلاء الأفراد. صحيح. نجد البديل لمستقبل كويس، احنا تخيلنا ان احنا هم بيلقوا بنفسهم في التهلكة لان هم مش شايفين مستقبل ممكن يكون في نهاية النفق. تمام. فايه اللي نقدر ان احنا ندهولهم علشان يلاقوا بديل لهذا المستقبل؟ فابتدينا نعمل دورات تدريبية من خلال هذا البرنامج الخاص بمراكب النجاة وبرامج أخرى من خلال المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة اللي احنا عملناه مع ألمانيا. طب انتوا بقى عايزين تسافروا بره علشان يعني تشتغلوا مع الناس اللي عينيها ملونة وشعرها ملون وبتاع، طب احنا هنعمل لكم كده، بس هنعمل لكم كده بطريقة شرعية. تمام. مش بس كده، وإيه اللي ما يبقاش عنده فرصة في هذه الدول من خلال علاقاتنا الرسمية بهذه الدول، لأن هذه الدول أيضا في حاجة إلى إلى إلى ناس تعمل. هذه الدول إحنا اكتشفنا إن كثير من الدول الغربية الكبرى لديهم أزمة في الشباب. بمعنى إيه؟ في منهم كتير من المجتمعات بيسموها aging societies أو مجتمعات عجوزة. بمعنى ان هم بطلوا يتجوزوا وبطلوا يخلفوا، فما بقاش عندهم شباب كافي، والشباب الكافي والشباب اللي عندهم على عدده القليل بقوا بيشتغلوا في يعني بيتأففوا ان هم يشتغلوا حتى الشغلانات البسيطة والشغلات اللي فيها تعب ومهنية، فبقى في طلب على الكثير من الشغلانات اللي بقى الناس ما بتشتغلهاش، سواء للخريجين او لغير الخريجين. الكثير من هذه المجتمعات ابتدى علاقتنا بيه علشان بقى نوفر هذه الفرص للناس، زي بالضبط ألمانيا ابتدى يبقى في مطالبة بتاعه، قولوا لنا ايه اللي انتم محتاجينه، فقولوا لنا مثلا احنا محتاجين 40 طباخ في المطاعم، محتاجين 30 حد بيشتغل في الكهرباء عامل كهرباء، محتاجين 40 سباك، محتاجين 50 حد بيشتغل في الاي تي وفي تكنولوجيا المعلومات. كده وزارة الهجرة بتفتح منافذ لهؤلاء تكون آمنة لاستقراره. بالضبط كده، هو ده اللي احنا بنعمله. تمام. التدريب من أجل التوظيف، اللي بيتوظف بره بيتوظف، والباقي بيتوظف في الداخل من خلال الشركات الاستثمارية الكبرى والمصانع اللي موجودة في الداخل، ومحتاجين حد مدرب مهنيا على درجة عالية من المهنية. يا راسم حلمي مش محسوب في الدنيا، مالك انت وبينهم بغيض الله. يا راسم حلمي مش محسوب في الدنيا، مالك انت وبينهم بغيض الله. الغربة مرة قوي وصعبة، مش لعبة وازاي داري عينك جداري، في عرض البحر بتسافر مع موجة غطارة تعافر، مش وروح كل اللي كابر يروح ويرجع منه غريب، يروح ويرجع منه غريب. حلم بقلب جري والحلم بيكون نهايتها في مركب وسط بحر غري، ايدينا ممدوده لايدك وهنفتح ابواب على الحياه، خليك على البر كفايه وركب مراكب النجاة. حلمك مش صعب تحققه في بلدك ووسط أهلك وناسك، حلمك هدف لينا قبلك، اتدرب على حرفة تنفع نفسك، خد شهادة تساعدك على تحقيق أحلامك، احنا بنوعي عشان خايفين عليك، مشاريع هتعلي بلدك، هي مش هتعمر غير بيك، أو تبقى صاحب مشروع تساعد بيه نفسك واللي حواليك، مراكب النجاة، بوابتك للحياة. شرفنا وسعيدنا أننا كنا أمام مثال حي للمرأة الناجحة ومصدر إلهام لنساء مصر والوطن العربي، ولكن الأهم من كل ذلك أننا أثناء الحوار كنا أمام طاقة إيجابية كبيرة وكنا أقرب لمصر. في ختام لقائنا النهاردة مستمعينا الأعزاء في عازم ولا معزوم على موجات الإذاعة المصرية، كل الشكر والتحية والتقدير لمعالي الوزيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، وإن شاء الله دايما كده من نجاح لنجاح. الإذاعة المصرية صرح من صروح الوطنية، وأعتقد أنها دائما ستظل في مكانها القوي على جميع مستويات المحافظات والعاصمة، وإن شاء الله كده دايما نسمع عنكم كل خير. ألف شكر. ألف شكر يا فندم. عازم ولا معزوم؟ رئيس التحرير أحمد دياب. شارك في الإعداد سيد عبد العزيز. قدمتها جيهان طلعت. دكتور محمد لطفي.